الشارع اعتبر سؤر الهرة طاهر ليه؟ رفعا للحرج. وكذلك أيضا يقاس على هذا إن المرأة يجوز أن تعالج عند طبيب رجل ولو اطلع على ما لا يجوز له اطلاع في غير هذه العلة من باب رفع الايه؟ من باب رفع الحرج. فالأصل عندنا أنه يطبب النساء النساء ويطبب الرجال الرجال، لكن إذا دعت ضرورة لكشف المرأة عند طبيب رجل فالضرر يزال والمشقة تجلب التيسير. يبقى ده اسم المناسب الملائم، الأول مناسب المؤثر والثاني مناسب الملائم. المناسب المؤثر ما دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة الحكم نفسه، اعتبر هذا الوصف بعينه هو علة الحكم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يبقى الحكم وجوب اعتزال في النساء في المحيض والعلة كونه كونه أذى، يبقى اسمه مناسب مؤثر. مناسب ملائم الشارع لم يعتبره بعينه علة للحكم، إنما اعتبره اعتبره بعينه علة لجنس الحكم، أدي حاله، أو اعتبر جنسه علة لعين الحكم، أو الحالة الثالثة اعتبر جنسه علة لجنس لجنس الحكم. المناسب المرسل، المناسب المرسل وهو المطلق، المناسب المرسل وهو والمطلق أو مرسل يعني مطلق، خد بالك، وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء. المناسب المرسل اللي هو لم يشهد له دليل إن الشارع اعتبره ولا دليل إن الشارع لغاه، لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن ترتيب الحكم على وفقه أي بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة. فهو من حيث إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسبا، ومن حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالغاية يكون مرسلا. أيوة، المناسب المرسل. مناسب يعني يعني يحقق مصلحة من جنس مصالح للشريعة، يبقى هو مناسب، وبعدين الشارع لم يعتبره ولم يلغيه، يبقى يبقى مرسل. وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة وصف اعتباره وبناء الحكم عليه من شأن أن يحقق مصلحة للمسلمين من جنس مصالح الشريعة، لكن الشارع لم يعتبره ولم يلغه، يبقى اسمه مناسب مرسل أو المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة حجة عند المالكية والحنابلة ومن وافقهم، وليس بحجة عند غيرهم كالحنفية والشافعية. ومثاله جمع القرآن وضرب النقود واتخاذ السجون ووضع الخراج على الأرض الزراعية المفتوحة وغير ذلك، كل هذه الصحابة قاموا بها من باب المصلحة المرسلة، لأنه وصف إذا بني الحكم عليه حقق المصلحة وتحقيق المصالح من مقاصد الشريعة، والشارع لم يعتبر هذا الوصف ولم يلغه، يبقى هو مناسب مرسل. أما المناسب الملغي، أظن يبقى واضح بقى، مناسب المرسل ما لم يأتي دليل باعتباره ولا دليل بإلغاء، يبقى المناسب الملغي هو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه بحسب توهم الشخص، ولكن الشارع ألغى اعتبار. يبقى أنت في نظرك لو اعتبرت هذا الوصف علة للحكم هتتحقق مصلحة، في نظرك كده، بس الشرع ألغى هذا الوصف فلا يجوز لك أن تبني أن تبني عليه، كما سبق في قول من قال إن الابن والبنت مشتركون في في البنوة، من أسباب الميراث البنوة، من أسباب الميراث البنوة. طيب ده ابني وده بنتي، الاثنين مشتركين في البنوة، يبقى إذن مدام ده بنتي وده ابني يبقى أنا حد للبنت نص الولد، بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير علة. دي أقوى الطرق، النص الصريح القطعي